باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان كلها تتعلق بالصبر. الصبر أمره عظيم وفائدته كبيرة وواجب على المسلم، وهو ثلاثة أنواع: صبر على ما أوجب الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على المصائب المؤلمة من مرض وغيره. والواجب على المؤمن القيام بها كلها، أن يصبر حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعليه أن يصبر حتى يكف عن محارم الله، وعليه يصبر عند المصائب فلا يجزع ولا يقول ما لا ينبغي ولا يفعل ما لا ينبغي. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قال: استعينوا بالصبر والصلاة. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في الصبر كثيرة جدا، وهي دالة على وجوبه وفضله، وأن أهله يجازون الجزاء الأوفى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الصبر في كل شيء. الصبر في أداء الواجب، أداء الصلاة، أداء الزكاة، أداء الصوم، حج البيت مع الاستطاعة، الصبر على بر الوالدين، على صلاة الرحم، الصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصبر على غير هذا ما شرع الله. وهكذا يجب الصبر عن محارم الله، يجب يكف عما حرم الله من سائر المعاصي، كما يجب أن يكف عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، هكذا بقية المعاصي يجب أن يصبر عنها، عن الزنا والسرقة والغيبة والنميمة والربا والعقوق وغير هذا، يجب أن يكون صابرا بعيدا عن محارم الله. وهكذا عند المصائب، هو النوع الثالث، الصبر عند المصائب، فلا يجزع بل يطمئن قلبه، فلا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا ولا يتكلم ما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق ثيوب أو شق الجوب أو دعا بدعوى جاهلية. فالواجب على المؤمن أن يكون ثابت الجاش، ثابت القلب، طيب اللسان، طيب الجوارح عند المصائب. هكذا المؤمن في جميع أحواله، صبر عند طاعة الله، صبر عن محارم الله، صبر عند المصائب. ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري: الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني تطهر من الجنابة، الطهر بالوضوء شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء، والصلاة نور وصدقة برهان والصبر ضياء. فالمؤمن يتحرى الصبر فنور له، والصوم جنة والصبر ضياء. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الصبر، فهو ضياء لك ونور في قلبك ونور لك يوم القيامة. والقرآن حجة لك وعليك، حجة لك إن عملت به وأطعت الله واستقمت على معانيه، وحجة عليك إن ضيعته. كل الناس يغدو يعني في هذه الدار، يذهب ويأتي يعني يغدو ويروح. فبائع نفسه إما على الله وإما على الشيطان، إما على الله فيعتقها وإما على الشيطان فيهلكها ويوبقها، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في الصبر على طاعة ربك، والصبر عن محارمه، والصبر على المصائب. وفي هدي أبي سعيد رضي الله عنه أن الأنصار رضي الله عنه يعني بعض الأنصار جاءوا النبي فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره دونكم. ومن يصبر يصبر الله، ومن يستغني يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في فضل الصبر، ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن يجاهد نفسه دائما فيكون صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، حافظا لسانه وجوارحه عند المصائب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على المصائب، كلها واجبة. بعض الناس يقول يا صبر أيوب، يقول يا الله وفقني، مو يا صبر، الصبر ما يدعاه، يقول اللهم اغفر الصبر الجميل طيب، يعني يكون أو يقول اللهم منحني الصبر على طاعتك والصبر عن محارمك، يفصل لا بأس، لا يسأل البلاء، يقول اللهم ارزقني الصبر على ما قضيت لي، والصبر على ما أمرتني، والصبر عما حرمت علي، يسأل ربه أنواع الصبر كلها، لأن في حاجة لها كلها.